ومن يذل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في نار فلنبي كتاب من حقل جينا وشرح السنة أمنا ولي باب من أقنا ولي شفاء إلوه سنة دوني كماي أما إن أرى فلاك عندما فوجي بجمانا فلاك أفوتا فلاك عندما قال المؤلف رحمه الله كتاب تيجي على كان بربا علي عليكو والإيمان بصفة الرسول صلى الله عليه وسلم للمذنبين خاطئين يوم القيامة فقال لمن يا على كراكا سنة دوننا سبق لمن يا كفالة كرابي سنة دون الله حرام لمن تشيباي أبجل سنة دون mohammed jurumuto mohammed jurumuke anu sara kawaira dua ka watubi ka wala kirabe urusuna do al khatiina mohammed filla yani kasra tawhid sira tere jurumuno be no afilla ulula ala krab urutu urusuna do aha yawm al qiyama qiyama do na wa ala sirat abe mogo surna do fana ulati me siratu sanfe ويخرجه من جوف جهنم ابي سرنادنگ کا دو فو جانما رچ مچلا ودنا قسما کو نو وما من نبي الا له شفاء کو کراو کرا نو نیون نو جما سرنادون با بلا جنے بولو دو کرا کرا بلا جنے سرنادون کے alaye ndam jumanu chikana abere be sunna doni ke abe wa kadhalika siddiqu abo chukala munyole ko siddiqu nawo makora munun tugra krawla ku chiya tigya ka dawla ulu fana be sunna donge wa shuhada ani shuhada u fana be sunna donge munun sara jihadla ulu fana be sunna donge wa salihun ani mo ngi won be ala bu blaga nyon surnado abu blaga manto to surnado walillahi fa'ala dhalika tafaddulun kathir ala man yasha hukmana uruka surnado be kele ko ka bansa ala rabna ku sama jaga sisa ka surnado ni ke ka mo ko chama la watu mutasma ko ay tro blaga surnado ke ole mo ngi surnado uru bora abe shuhada blaga mo surnado olbe muru surnado olbe bo abe sidi kuno ga ga muru surnado olbe surnado nge olbe bo abe mo ga nyonga ga mo ga muru surnado olbe bo ukma no tara wa ga tara ali ala re ga surnado sisa ina fa dana hadis ala bukhari kuno juga mun aba fa akhriju minan nari man qala la ilaha illallah wa laysa fi qalbihi mithqala dharratin min al iman ko mo mo gobe yani lam ya'mal bi imani khayran qatu nafatine ikhruju man qala la ilaha illa wa lam ya'mal bi imani khayran qatu ko mo mo gobe janama kono nati la ilaha illa fo uli munasabat limayro hal lama baraka na ko gobe labo ali munadro to mala baraka na ko gobe labo to yara da ka sonti ai والخروج من النار بعد ما اتركوا وصاروا فحما وبيبو جارما كنا وقتي بنا وباسر تسمع وجيني بقى في شرواي نتمنو من تبوا كنا ولو كنا بيه ومنو بوا كنا اللي بكتا تسمع وجيني كذا شرواي وبنا وسرق ولا بوا كتوكو كذا لا إن أبو شراب نا تجامنا وين تواكون نهر الحياه نوكرو كولا مونا فاركول بي فالين كاسيغا تشوكو كورلا نوسرا كولا دو والجينا كون روينا نابي مسلم غا اسوي غلا الشر فوزان من امين فوالي كمان شرحها لا من اصول اهل السنه والجماعه قالوا سنه ان جماعه لوكا سينيورا دميو كا اكيده او قد سكنا سيرتاي جمع الايمان بالشفاعه بالشروط قولوا لي ملاك فصل نادون بين شرط دي بارا فسي بربار ابن الفين فين كتابي غنا هو را كفو او مسراني كمو دي بارا فين فين كتابي غنا فوقا كبا دابنا فوقا تابا مو بما باكونو كمو دي بارا وكرجمه بيرامو يا حقنا ورا فالا ميت صباي امام متازلاو سياو مرجياو قوارجو تابلو منو بي درو يباسرو ولوتيني فانا منو ني ساوك مي فامينا على كراب مي فامينا قرنير فامي سيزو دي دي ابنا مسلا في فابي بو تشولا ودي كوسو ولا كو عقيده اهل السنه والجماعه دو مسلا مسلا بي نسنا مغول بيرامو يون سما سمالا وبيري باكو kutabuni sigrawa da mara wale kama wara ka fa surna doni ni flene bila mo ma jena ka be ke ulu ma jena ubu ba man nasu munu nga amna fa nala sona mo allati zakara allah jalla wa ala ubu na ko surna doni mi ke be shuruti o gan shartu de allati zakara allah jalla wa ala surna doni mi ke ni shartu munu ala yare ulu je fa qur'ana ko surna doni be munuga ti o te jate korona ko ka be ka ba me bara bolo de ka korona a fo ga tla ga ko ni se munu fala shartu munu fala o de a shartu ye an ta kuna bi izni surna don se ga ke fala ga jenai man zal le di ya shai da illa bi izni je don ne se la ala ki jo ki bra mo go so ni ala ma jenai don ga se ga ke fala ga jen ko fa wala ga ba surna don be ala de bi jen aka ke abu sura ka ke donga sartu fulo fulo alaga jien ka fo surna do ngafe alaga jien ka fo krama karsa surna do atena fo itnie surna do chugo yega mogore be famo bulo ere famai ibuta pa ya bla otete alaka yemi abe bla ga surna do nge mi ka di yefana ito surna do de mi ka re abo yula karsa surna do awukani ale alaga jien ale di ordo di kema kiga ke ibna min surna do ngatla ko funa jira ila ala tabu kete aha wa an yakuna mashfu'u fihi min ahli iman hukman ibna muhammad min surna do aga sura fana tawhidu ma bun liman bagado kabara da do tasma ko fal nasru khawaritu ba fo tun muhammad na tasma ko no kitibo halik tawhidu bi bulu kitibo khawaritu bo de fanga te sabai har samun mina go olu galo tiga kuma limra bi mo wala ne kawara da yasi asara kawara da kama tubi ka bala wuri yasi tasma kono asunna bi do abe bo do go sunna do abe kene shartu fula de fulo fulo ka ke ala de bi jeni afla na mi sunna bi do ni mana ba ro tawiri ba ko ode sunna do ode shartu ye amma in kana mashufi min al kufri nana sura min surna bi doni kafir do dun fa innaha la tuqbal fi shafa'a ale da surna don tika ale yere kuma ta kamine surna don te kafir e wa aga surna don yere fana te mine yere ba se kafir do ala ga mu ci kafir ya mu ala ta'al ala yufa ala bi qurata ala qur'ana ko nana fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in kub mana kafiru ko surna do ba ga surna do tolu nafa parce que oru tuna surna do yere kuma ta ku na fayere kafir te surna do parce que muna tawri tale wolo kafir do alaka an bela jide kisho ma wa qala ta'ala ayda ala ya fora ora la mukura tale no mali zalimi min hamimin wala shafi'i yuta mali zalimi min hamimin ko cheni ngala mushriku ode zalimuna dine ko terutu bolo mim se ka kuma wala sa ugatla utu bolo wala shafi'in yuta'u surna do baga tu bolo be tugumi na ko tu surna do fana tu bolo o bara ka fu surna te do mo ko tu bolo tu dulo mi na ko ku surna do o be jom bolo mu minu ha kra bolo surna do mo ma mu surna do ala israël mo gabe kabara tugu surna do ogmana ko kafiri ko mo tubulu tudlu mina ko surna do pas ko surna te do do surna do sharti de ni de ala bi jenaaye kaga ke ogmana ebe nganga surna do ni ke abe ira ebe surna do ke katla ga fo karsa surna do bonay ni taga la jaw mo godo be ku ga surna ba ira ka be nya ko na amene karsa de ga tarikala o mont la la hara jonne ya fo ka na surna do ke tarkati nunu shigana mala ba surna do wadar jilan mo surna do jonne ya fa o be raj me alabna ordu de ka ga ke abna ordu ni ma ka ga ke wa o da ga ni ajme mi ero o ma be ga surna ba ga do yere ka surna la hara ma se tukuri da ni ba na ma fo ni nu ka tabule filide kato karamo ko dogo uteseli utesu ala ko tala ko buru surna do e kan bay falla jaban kato karamo ko tesel tala fo tala ko buru surna do e na le surna ma do ma ka chugo disa ala kali mana da bon comme masala en donno ya tla fly kafriya misaliala niyo ke ka sreta don donno ya sabati ko se ka yafa na mushruga ni saro ka anta don talila inna la ala yaghfiru ayushraka bi ya yo me yo kafriya kon ta fo ko ni to don niyo ke se ka yafa na mushruga fante o ti yafa ni ta don talila iko nde ka tu ka bora tra bana dalu bala riwaru bu garo kono dono bu dola parce que chere kafri akuma ako aso mo ma ko na le sarapo ale sujin to suma ka amugo ka mugu do suru jira ka do suru fiya fe parce que nu ma le kete nu ale sudo ka buru kono ni ala ale so ala na bara mu dale ka kale bado parce ale ala kota da ka o jugara parce que ko de kafri akuma ya ni si jonala ka sila ka fala te kisro ni gra la la kafri ale lo wa sale mugo kai wasiya wa sarafa ka ala ka amuba ka asrufiya fe ka dabla jila utlale ni ala ya tla nga fara nyoma ka ala jo katla ga ni nga muni blanna ako ala ni sranya de mlala do ala ni sranya de to fo ni ko yiji gina ko no hal na sro ko ti se ko bare ala fa na ka manya fara ima do ga ka fria fo ka sro jahila ka ta kala mala fara ma me ko mo nyoma na sumo na musuruga ta fara sa do na ko o kon je ga tu ka gbara no te nsara ti saraka nta do ko tale la parce que dinare be developpe je be dinare be chuga na sama amma je wona kono mo ko ma ka amba fi bana de sabu ate mo ko ga jete re la ko mo ko ga nyine ma de ka ka du ka tme dinare ko ga de dinare charna bile ale ka wa dara jo munu re ma abi ka fode alif ma ko an dube dinare nyuma se ka fuye folo ga ko ni fini suma baro de ke dine se ngoro ni ko ko mai foro wa do de bulu mai no to luga tawol la kai ah mo mo ga jabi kuma me me bulu ga fodi fal kafir laysa fi shafa'atun abada ko kafir te surna do abada kafir surna te do ni ko ni sa ka do ite surna surna do tara wa amal mu'min ngame mu'minu ye ala ka be ga mu'minu ye فإن الشفاعة ثابتة في حقه ربنا سرنا دون سبات نبي لوكا حكالا وقال ولوك سرنا بدو نو سرا تويد بوبولو نا كبايرا فرابو سمرو نو سرا كا ولوك سرنا دون إذا أذن الله جل وعلا نا شرط يفوني على جنانا يوك سرنا كدون ني على جنانا على بيونا بوا قولا ترى في سرنا كدون سرنا بدو متى مغتسي كنا يوك سرنا دون تكو علي والجوية كابنا دون سرنا دون وچوكو تك فلا كا جنة كفو كرسا سرنا كدون وأعظم شفاعي سنادون بغا بلا جون غا بونا بي مون بو مون سنادون غا جون غا بونا بي جون غا غرنا بي وسيد الشفعاء مون مون سنادون غا جون بي غا كونتيكي ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودا غا كراي صلى الله عليه وسلم محمد عليه كا بو بي سنادونا فله شفاعات خاصة به sunadon nabiyana ara okrengren ale kilingama akile lepse ko ke mo gatse ko ke wa ma ko shafa'atul kubra jo kere ka jo kirga tike alle bo surna do ke ala le de kele kren kren ni o surna do ni wa hunaka shafa'atun yashtariku fiha huwa wa ghayruhu nga surna do re mun be no ale bo ke kra ro bo ke mo mo re bo surna do ke nga le kele nga place jme shafa'atun al kubra ani mo je to qawlu barbariko والإيمان بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والإيمان كفوا على قصيدة من سرنا دونه جنوتوه. وهي أكيدة أهل السنة والجماعة. والإيمان هو ما. خاطئين يوم القيامة. مقامون في الله يعني كلام أهل السنة دون قيامة دونا. وعلى سراتي. أبى مقامون سرنا دون فنا كوكا تمني دون فنا سراتو سانف. على كلام بوكه. نية أكيدة أهل السنة والجماعة. سنة مقامين ديكا. رسول صلى الله عليه وسلم هو أعظم ما يشفى يوم القيامة. ثم فوزان في لغة مفوشار حالا نيه. قال قد شيء نمر نتيبا ما. ثم عليه سنادو باي. سنادو كيا بعاد عليه لكابونا بي. كسنادو نتيما دونا. بل إنه يشفى في أهل الموقف. كلهم. ودرا يرتر نتيما كنعان جوا كنعان. أبي بس سنادو. على باب بلاك بس سنادو ولا سكير كاتيكا جوا عند بلا. Dengan beberapa sunnah no, kita makin ekam. Fatinna la yurihu bil maqif. Abang mohon sunnah no, kalau ka, ia ni mohon lafia, kajian ko dapat kiri katikan. Wajuhasibuhum. Walau salah ka mohon kajatuh bor, jauh ngan dapat. Lianno yatul alim no maqif. Ubat surah jauh untuk lagi yang nafu mohon segan aku bang. Kira dapat sunnah no, ngapa jauh ngan dapat. ما أظن قشري. وصل مغو كورونا فوق غير فوق دماغه. مغو كورونا تشيت مغو لفلي. والحر الشديد. وصل كلفنا كلا فوق دماغه. والعطش الشديد. وصل من نوبه مغو لجيرة تسرق كامي. فنا كلا كلاوا كوي جم توج جيم فنا مغو منو كبارا كلا بارا نموه. أولي بتاع كولا كتاك جيم على كامو مغو لا. نافان تمنا كم عن. دعوكنا تواجه كامن. والخوف الشديد. واسر السلام فرا فرا قال مغتار تابنا لبان بول مينا بكوننا في لينو. يطول عليه موقف. واسر جوك متغلفنا جانا فوق دمته. موقف الحشر. نوي مغوب دلاجة كنن نو جو اكو كنتغلا بجانا فوق دمته. فيتقدمون الى اول عظيم نرسلي. هو ما دام دو بو نيسي كرا بل بل باوما. مون مي ولي اولو العزمي كرا باو. مغوب بو نيسي اولو دمسسا. Kukata kuma ala fe wala sa kiri katike mwase kena jola yatulubuna minhu kubanyi ulu azimu dunufe kiraba dunufe an yadu'u laha alriha'u minal mawqif ku ukala wili wala sa mwaga lafya joy mwase kena imma ila lishannati wa imma ila nari kubuna ala ka joy labla mwaga lafya kiri katike sa nimi mtatosuma kono wuna tau kono ala kankushoma nimi irebuta la jina kono wuna tau kono ala kono wambila jirenye فيأتون إلى آدم فيعتذر. أبنا أبسادا ما كف آدم أي لا ينفع آدم أي. قال تعالى ذي جوع دبلا. وباك لجرا جرا. على ركود وكالة سرنا مو كمبرم. وتسمع تاسو ندونك. ويأتون إلى نوح فيعتذر. أبو نيسي نوح فنا ما. قال تاسو ندونك على يرو جوع دبلا. وفنا باك درلافو. أباك لجرا جرا. على ركود وكالة ما بين. على فنا سرنا مو كمبرم. ويعطون إلى إبراهيم فيعتذر. أبمن هذا مرة قلت إبراهيم فنا فيه. كوكا تعالى ذكرك عليه. أبمن فنا فكاد تسيره. وباك لجرافة. عليه برا دوكي بيو فنا تبي. ويعطون إلى موسى فيعتذر. أبمن أبو نيسي موسى فنا ما فنا باك لجرا جرا. ويعطون إلى عيسى فيعتذر. أبمن أبونا عيسى ما كوفنا كاسورنا وفنا باك لجرافة. ويأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أبمنا سا على ما دون يسي جمع سا محمد صلى الله عليه وسلم مقتفى فيقول ألف أنا بافا أنا لها كوني ألين لي بلاسي دي كاكا أبو دي فضل لي بلاسي كاكا نيكا بسرنا دون قال دين جورو كاكا ثم يأتي ويخر الساجر تحت العرش أبمنا بسرا كتا سجدو بي لرسي كرا علي لأنه لا يشفى لأحد إلا بإذن الله. بس قاعد سجى سرنا دون كيف تقولش لا فلقة جدي أما دون أما قرينا كابنا سرنا دون كي أترى سرديك فلقة. بس سرنا دون تيجا فوق جنعة ديما. هو يخير الساجرة. أيش جربي يرمنا على رشيق كرا. فيدعو ربه حتى يقال له ابنا بسر قال ولي قال ولي انما رواجلا قال با تنكون جغالي كنو حلجني كاكرو نيغنا كوتمون دون علي بوفو على تنكون على بدو جغالي كنو ودونا علي بولفو على تناي علي كنتلو دون اتو نيغنا يا هي اقول دي فوق فوق على ما جامناي حتى يقال له فابنا فاي يا محمد على بابا محمد ارفع راسك تغا كملو كرتا وسل تقطو ومنا نبي منيني فا ونيني غاتي على فنا بابا فايت واشفع تشفع وما سرنا دون كان بيغا سرنا دون فنا مينه دون على بي جين ما سيزان كا سرنا دون غير ما كاير ما كوني جين دراما او نوترا دون دولا كويا غا تركا جيمو كو سرنا دون قال كرامي كراباي اور ما كه فوجي ماريا دراما ايكو كو دوي بولا نو كو وي سرنا دون تي وتي كولا مولون داي على كامو كيشم فيعذن له بالشفاعه الا بسرغا جينا ما كاسرنا سرنا دون كه فيشفع في اهل المحشر ربما نابسرغا سرنا دون كه يعني جما باي جما باي مون مي كنغا لا هر كنغا كو كريغا تيغا جينا دابلا الا بسرغا ابلا كا سرنا دون الا بسرغا سوما دون ني نانا حديثا لا بخاري كونو انانا مسلم كونو يعني مغم يا لا كالي اناس كا حديثا دو يعني مسلم غا يروالا اناس يا لا كالي بخاري كا يروالا مغم يا لا كالي جابر جابر كا حديثا لا كالي دو بخاري كونو اناس كا حديثا لا كالي دو مسلم كونو في ان ينتقل من المحشر الى الحصار ربنا اقرب سرنا دو غا كو مغو كا بو جو كنه غا سا كتا كريتيكا يرولا وهذه هي الشفاعه العظمى كن تغا كو سرنا دو با نينكا بونا بيكا دان فين بس سرنا دون يغان فين على كار دي باكي الذي فضل علو بها على الخلق على اي على كرا فوسا نين يي دان فين بس سانف اي ني جورا مي داما اما نيو دي دان فين سيما قال تعالى قل لا لك ولا من قرات القران كننا ومن الليل فتحشد به نافذا لك ربنا على كرما ومن الليل سود دولا فتحجد به يبقى تهجري كي تموت لبسلي كني قرانه نافلتان لك وبكيف فرانه كفرك فرجيك يقول لا فيك توك نافلا سلمو فرك فرجيك على فلك فاين عسى ان يبعث ربك مقاما محمودا ونيو نافلا سلي فناك ابيغا براتي ها غا تشالا او نو في فنا على بن بلا بلاسي دولار بلاسي مني مغم يا سر يبقى تنصر نوديني شفاعتك براجي المقام المحمود هو منا جورا منات كيبي تنصرو والشفاعة العظمى هو ده سرنا دون بلوا كي بس كراك اللي نبوس سرنا دونك وفي الدعاء الذي يقال بعد الأذان أني ناي سلي ولي كابا دعو من نعك كلا كوفا أبو فنا كورنا نام آتي محمد الوسيلة والفضيلة أما فو كورنا نكو على أما يني فيك وسيلة دي محمد ما يقف في سماشة فنا داما وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يقاب لا جورا لا فنا جورا مي ني مغم جورا ين ابي تانو سرو يوم يلو داما يكو داما فنا امو فو دوو لا ازانو كو فدانا هذه الشفاعه العظمى بودي سرنا دو بلي باي الا كرا كو ني مغم ني كلا ازانو كو في كو منا علي كان مغم نو سرنا دو يبي كو مغولا ازانو كيو كي ني دوو كلا كو ما بي بادو ني الله ما يرو دي وابي اجنا لا كرا فلا في كلا كرا بلا جورا لا جورا مي كابو جورا به ودي سرنا دو جورا ني مغم يالي ديمي كالي جورا ني ني علي كو كياما دو كالي فنا مي سرنا دو ها ما هو بويا ني ناكو واسيلا جمي اكو بلاسي دو ريغالا بلو كو تو واسيلا مغتا سرو فلا كا جونكلي او دي فالا او جونكلي كالي با كانو لي دي كابوي او دي كو واسيلا فرلا دو ها ويوفي سمانتي اي وكذلك يشفع في اهل القبائر من الامه اتمنى اقوال اقرابي امانتون كبيراتو كبيراتيلاو كابولو فنا سرنادو يشفع فيهم صلى الله عليه وسلم قال اقرابو سرنادو نوان كي باما اما ان لا يدخل النار اما دو سرنادو وكنادو تسمع ريكونا فيو واما ان يخرجوا منها اذا اما دو سرنادو ودوني مواكوكو باكونا باكونا فنا abedo surna do kana do fio ala kam bla jere ko mo hola abedo surna do fana ere yani udone ngo fe katla ko la wala kam bla jere fio ma abolo surna do fayash wa fi sallallahu alaihi wa sallam wa hadh lisat lisati khasa bihi hukmana ko o min filɛ ala kɛra kɛrɛnkɛrɛn ni o ye ala kɛra kilema kɛrɛnkɛrɛn ni o ye ka mɔgɔw surunya don u kana don tasuma kɔnɔ wali u donnen k'u surunya don ka bɔ o kɛra kilema kɛrɛnkɛrɛn ni o ye nka ale bɛ kɛra ni jumɛn o de ye shafaatu kubura ye mɛ ale bɛ nin kɛ kira tɔgɔ bɛ nin kɛ mɔgɔ wɛrɛw yɛrɛ b'a kɛ min tɛ kira ye. Faamu ye sumaworo. O tuma na kira bɛ surunya don kɛ. Wajamu ani biya iye sumaworo. Kirinabu ɲuman bɛɛ bɛ surunya don fana kɛ. Wale awuliya iye sumaworo. Waliyu fana bɛ surunya don kɛ n'a fɔra waliyu a tɛ komi an ka waliyu min bɛ an ka jamana kɔnɔ dɛ ka laada la ka du dɔ kɛ waliyu du ye o kɔ tɛ dɛ parce que anw fɛ yan du dɔ bɛ ta k'o ye waliyu du ye ni fa sara den bɛ kɛ waliyu ye n'o fana sara o den bɛ kɛ waliyu ye. O ye sirisi la o ka du kɔnɔ tan bɛɛ bolo ka du jate ko ye waliju du ye an ka t'o ɲɔgɔnna ma o tɛ waliju ya ye parce que ala ye tamasiyɛn fɔ waliju la o ye tamasiyɛn fila de ye alilɛdina amanu wa kanu yattaquna ni mɔgɔ min limaniya ka tila ka sira la ɲɛ dɔrɔn k'i kɛra waliju ye o ye ala ta ye limaniya ani ala ɲɛ siranya o de ye walijuya sɔrɔ mɛ ka kɛ du dɔ jamu ye la o t'ala ta o ye mɔgɔw de ta ye yan nɔ donc ala ye tamasiyɛn waliju min fɔ olu ye mɔgɔ surunya don. Wale afraad wa xumle nafaatu sigaara. Ani denmisɛnnin fitinin de y'a fura fiyɛ minnu sara o denmisɛnnin nama ala b'olu fana bila ka mɔgɔ surunya don denmisɛn ma balikuya fitinin sara ma balikuya olu fana bɛ mɔgɔ surunya don. Yasfa'una fi ahli kabairi. Olu bɛ kabairatɔw surunya don denmisɛnnin fitinin kɔni minnu sara ka sɔrɔ ma balikuya i y'a ye o jɔyɔrɔ ye hali n'a sɔrɔ a bɛ digi bangebagaw la mɛ o ka jɔyɔrɔ filɛ. U bɛ mɔgɔ surunya don alikɛma don. Bon n'a sɔrɔ bangebaa ta wuli tigi parce que yiriwa nana ni mɔgɔ min den fila sara i bɛ taa alijinɛ kɔnɔ saba ni mɔgɔ min den saba sara i ɲɛ i bɛ taa alijinɛ kɔnɔ yiriwa o bɛ kaban nka sariti ye tabiritigiya ye de ye dɛ nka ni bangebaga kɛra musow bɛ yan a t'a surunya don dɛ. Khilafal jahamiya wal mu'tazila. Ko jahamiyaw de y'a fɔ ko surunya don tɛ yen olu ma jɛn n'a ye. Ani mutazila ani khawariju olu ko surunya don tɛ yen olu ma jɛn n'a ye. Wal khawarij. Khawarij ye mɔgɔ jumɛnw ye. Humu ladhina yakhruju ala a'immati muslimin. Mɔgɔ min bɛ muruti faamaw ma. Bisayfi. Ka fo ka manamafɛn yɛrɛ ta o kama o de ye khawarijuya ye. Mɔgɔ min bɛ muruti faamaw ma minnu bɔ ka marise ni kɔli sariya nana an ma jɛn n'a ye k'an ka mɔgɔ la marise khawarijuya don. Minnu taara kɔrɔfɛ ka marifa ni muru ta jamana kama ko sariya khawarijuya don o de ye khawarijuya ye bon minnu ka taabolo ye olu ma jeni surunya don ye. Wayashukuna asa ta'a. O tumana mɔgɔw bɛɛ lajɛlen kan ka kira ɲɛmɔgɔw nɔ minɛ olu b'o o ko ci ka bɔ mɔgɔw bolo u bɛ mɔgɔw tigɛ ka bɔ ɲɛmɔgɔ nɔ minɛ na u bɛ jama fara mɔgɔ mɔgɔ mana muru ti ka fara ka tɔrɔ i tɛ tugu fama kɔ tuguni olu ka taabolo ye o khawarijuya ye. Wa'idan alladhina yukaffiruna muslima bil kaba'ir. Jo wara bula u be islamo kafira kawara nofe. O fana kawara duaye. Ale ye kawara ka dora ye kafir ye. U bura islam yala. U luka atina wole. Ale ti dura shirk. Jo go munun bara na te flanga fa hake ba ma se flanga fa ma kawara odo. U be mo kafira odo nofe. Ni jina ke kafira ra. Ni shwene ke kafira ra. Ni ngulu te kafira ra. Ya u luka chogori oye. Haulai humul khawarij. Kulli khawariju ye. Muluko khawariju. Sumu khawarija li'anna mukharajan an mashru'i. Muna wala go khawariju parce que bora sharia kono, ye sharia soso. Ye hakilna o tamute sharia kono. Ye hakilna shite sharia kono. Kamurti famo ma o te sharia kono. Kamugo la muruto o te sharia kono. Donga tabule rete sharia kono fiyo. Wala wala go khawariju. Wa kharaju ala walil amri. Mɔgɔw de bɛ muruti faamaw ma jamana magarabagaw u bɛ muruti olu ma ka mɔgɔw la muruti olu ma fana o y'u ka taabolo ye. Wa shaqu asa ta'a. O tuma na bɛɛ lajɛlen bɛ tugu faamaw kɔ ka kolo ka u labato nka u b'o o sira tigɛ mɔgɔw ye u bɛ mɔgɔ bila muruti sira la. Haulai yanfuna shafa'a. Olu b'a fɔ ko surunya don tɛ lahara u ka hakilina y'o ye. Yaqulun. U b'a fɔ. Man dakhala an-nara la yakhruju minha. Kuni mugamu duna tasma kuna ko boli tala wodu ga akinai. Kuni mugamu duna dro kiti boble. Wa yastadiluna bi qawlihi ta'al. Obobuga daluta qur'ana ado de kono ala ga kuma nalam kura talino. Wa ma hum bi kharijin min an-nar. Qalaku kunu duna tasma kuna kuti bwa kono. Wa ma hum bi kharijin min an-nar. Kafiru kuma isi akube jonga kafiru. Kafiru kafiru de kufo. kasra ka ni kuma info kafiru ma mutu fora ka ni kuma info nuduna tasuma kono kutiba kono jongo kafiru kodo bolbo boli hali mumunu kona ka men nasi munu be suna do kuma fo bolu fili ko yira ni na luko wakati ni ni murciya bo kawar jaju ko bila kawar jaju ko bila buka tabulu bi bulo naqulu hadhi fil kufar amma fi yakuni ayi fara kafiru de ma ala ko munti bo tasma ko ala ko kafiru de ma al kufar la yakhrujun min nar kafiru ti bo tasma ko no wa amma shabat al maqsuda huna ko nga suno do min fara yanno في أهل الإيمان من أصحاب الكبائر. أبمنا مؤمنون منو كبائر أو كه سرادو من فرا أو كملو دما. ولو سرنا كافر قتة مؤمنون لمن أبي بقوم منا. تقولي بقول نو كبائر أو كه كاساو كام ولو سرنا دو. نا كافر كاني أفرا منو تبوا كافر ولي ولت سرنا دو. وهي ثابتة. أبمنا مؤمنون عا سرنا دو سبتلين دو. ولو جل وعلا يقول على رأي من قابون أقرأ ترى لا أكو كرنا كنو من ذا الذي يشفع عنده إلا بعدي كجون لبنا تا سرنا دونين قال على رأي لما جناي جم سكو كه مغشي نبارة كفو على يرى سرنا دو بي ناتيكي دفالي كا جناي أنا سجل في لقى سرنا دو فابو كاتي دل على أنه إذا عزم يشفع أحد عنده ثم نبارة كفو ني على سنا سرنا دو نكا على يرى أبي كه na sona gasira da beke wodo ko sa ko jom se ga kanala ma janai do ko kuma ko ma do courage me na le janana ya beke se ga foi tara wa kadhalika qawluhu ta'ala onyo kana kuma re be korne ko na ala ga kuma na ram ko ta le no wa kam min malakin fi samawat ko yani malake jul jul be samolo la la tughni shafa'atuhum shay'a ko lu ga suno no yati na fagere no be mo ga suno no kali ala tamne melekaw ururu ga melekaya ko o melekaya chama ne be samulola nugo buna mo gam surna do kale ala tiso o ga cha illa min ba'di an ya'dhana Allah liman yasha wa yata ko fon ala jena mo gam ma ko ga surna do ke abake ni ode na melekay na ka ka re ma kale melekaya tiketi ma koro we ni mo gam ya le ja abo bla surna do na wa yarda wal na jena mo gam de ma aba fi ko fon ala ode surna ka liman ya shani mom ya ja abu blaga sura le kai o yarda na jena mom fana ma abu de sunna do ngala ka sunna do ko ke chukola alle be ka ke ba bla o ka ke abuna mi sunna do ko fana yira o sunna bi do ke tere hadi fiha sharta shafa'a ko mna sunna do no ko shartu fla re bala shartu fla re bala amalan a shartu fula fula ya azanu allah ala bi jeni ka ka ke wada shartu fula wada fula ويرضى على بي جفرا مغلو سرنا كادو ولا شرط فلان شنو شرط فلان دونك واسر مي مي سرنا دونك ابو تيرا ابنا جيمو ما كو مغوتو اوكمنا ابو فرا جيرا كي غو سرنا دو ودي علاقا سرنا دو كي تشغاي ير ما فهم bon comme a bala jere men ngono mumini be sunna do ke ina fo mangtu munu fara qur'an durus la ba mangtu kono ba kono tika fo itala ah yarda an mashru'i fihi obmana mogamini asurna be do ala be jeu tikla mogadema wa huwa la yarda illa an mam'an al mu'min ala te je mogasi surna ga do fo dara mumini ni gon to isurna te do amma al kafir fala yarda anhu ma kafir gon ate je usurna ga do fal mukhalifu al ahli sunnati fi shafa'a ala ko mam gon no ga hakilna fara sunna mo ta ko sunna do nu kuma na ala tarafay naqid ulbe tabulu fala la wira wira ti be nyoko ma fana kelebe kuna sunna mo ko chama chala ulumu ni ngale ni ngale na wira ga hakilna ma nyoko sa وشما جنو سرنا دو ينغوي ركا كما لا ني ما نيو سرو فانا منهم من انكر الشفاعه دو ركو كو سرنا دو ري تي مي نكو تي تي كا تي كا ري فيو وهم الخوارج خوارجو يوفو والمعتزله mutazila fana yofo ali yukafiruna bil kaba'ir allati duna shirk paske nunu munu fara ube mo kafira kabaira nofe halli ma flanga fage kabara ke no bi kafira kama warju boke wa taraf al thani ubmana grupu flana yume man yaghlu fi ithbat shafa'a bolwe surna don sawati foga tan a hakaka gurba sawati ka bi moluba ka ke chigo mina ota ke chigo ba ta matin وهم متساويفه ولا سوفي موي مون مي سوفي ياك سوفيو والقبريه انا قبر باتولاو علي يعتمد على شفاعتي فسولو تيندي قبر نونغا قبر سرنا دولا هاراني فالجي قبر لا امي تا زياره لاي ابا سرنا دو ما يا قبر باتولا نوري جمنا نغا تابولي وتا قبر مننا وبول سرنا دو يرافي ولي ربو كاسكونو بغا دو جينا كويرا كوبو سرنا دو اها يرجعون الى القبور وبون يس قبر نون دي ما قبر سرنادو يستغيثون بالاموات قولوا تمين سودس قولوا كتابو يودي يطلبون منه الشفاعه وبان ني فناكو اوكلو تلا سرنادو لا حرام ويرا با فلا حرا كل بشكنا ملاك جمالا ها با فلا حرا كل بغدا جلنا جمانا اي وتا سرناصر اولي رت لا فلا ولا كل رت لا فلو ولا قال من ادم كما قال تعالى إنا فعلا إلا فتغامنا ويعبدون من دون الله كبه سنورو دي باتو مين على إرتك لهم ما لا يضرهم ولا ينفعهم فمن ناتسك ترسوما أتسك نفسوما دي وقو نيسي ودي ما قوبات ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله تبتلاك أفو أمي كان فهمون باتو نيكو الله هرا كو دي وانسر نادو ألا فلاك أفو كورنكو نوابيكا كتي دي فناترين يا uta kaburu nuna fendron de la kanyogo chakata ya fe no bana kanyogo chakata ya fe sam bega munna mali famona ko kaburu jura no bora nyoro no bana uta faraba no bana uta tamani no sam bega nyogo na munna te ko kaburu ko late ko ulu suna ya abuduna ubu kaburu nun patore min ajli an yashfa'u lahum inda allah ko lu katulu suna do ala yoro udu udu lan de kama adore te ala ko re kefio parce que kaburi mbale jigi ala wala tornado duga dine la fula kaburu ko ka batla dun dina fo to bolo hal islam ya siri re mi fe na ba ka ke ci ko ni wota nyoro na do sel la sabe mi yele parce que fo ti dafa parce que lu bolo sel tay ko kaburu ko ndi ay wire ba ko sel tay wala ju bolo bolo ka ulut la ka wala be musili ke ble ka fo ti islam ala to islam re nyoro donc li da donc karamuga fasada parce que karamuga wala jine klebo bula fana foyete note ala kamra jine kisho amal wasat ko nga mo mo mi tamancha la sa fahum ahlu sunnati wal jamaa wodi ahlu sunaye munun tugra sabo no fe wodi jamaa wolle be tamancha la lam yanfu shafa'ata mutlaqa kuma fa ko sunna don te walama sibutuha mutlaqa ma daga fana ka ke kum bebse ka ke ti yire ma ma daga ti fana ari suno ka kida ma fakati kuma fa fana ko bebse ka ti yire ma ma fati fana bal asbatuha bi shartain wa zain fi kitab wa sunnah qul ya sabatini shartu fla munna korna ni suna konana suna don baga ala de bi je ka ke min suna be do ala be je ko suna ka na bana korna ya ira tene o de ala suno ka kidai هذا حاسب بعثي في الشفاعه ربنا اكو عليه باث من يسنا دون ولا كون على قال من هذا ولا قال امام بربهار كو فنا المذلين خاطئين كم نوس لا بدون جرم كلا ابو في الله قال سوك ما توري بقول كل النبي يعني تكون الشفاعه للمؤمنين للمذنبين كو غرا يسنا دون بك جرم جرم كلا منو في الله قال كتوك الذين لم يصلوا الى حد الكفر تجاجر منو منو ما سي كافر يا حكما منو على كوتا ما سي كافر يا حكما ولي بي سرنادو وعلى الصراط ان فنا بي بغو سرنادو غا تما سرات فنا سانف اي ويشفى يسوع السماء للمؤمنين حال مريم على الصراط قال ترابي سرنادو غا منو يي نوبي تما سرنادو كا نوبي تما سرات سانف على ترابي سرنادو غا منو يي وتما سرات سانف ويشفو لمن دخل النار باخراجه منها ابي دو فرنا سرنا دو منو دونا تسمع كنا ولا ساو كبوا كنا إذا كان من أهل التوحيد نشرت نصر على كلمان شبا مغوبلو نتوريب مغوبلو ويسر نادو بطشماكم فيشفع على الصراط إذا مر الناس عليه ربما نعبين مغوبلو نادو نبقات مسترطو السافي ولا سوى كان مغاوما وقسيقات من وهو الجسر منصوب على مت جهنم ويبقى نادو نسراطي بيبدرم جانما السافي بيتما السافي قتال جناكم يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. مغلبت ما استراتي الإنسان في وقبرة قدرة حقيقة بيتريا والما كسمها. وقبرة بسيج بيتريا بسيج اسمها فانا كتم استراتي الإنسان في. فمنهم من يمر كلمع البصر. دو بيت من نفوا يتوجاهنا كمان بعد ما قتال جناكم على كم مغلا. ومنهم من يمر كالبرق. دو بيت من نفوا كبا يجرو. ومن من يمر كالريح دوبيت من نفو فين ومن من يمر كالفرس الشواد دوبيت من نفو سوك من فالمانينا وتريا جوغابنا دوبيت ماتي ومن من يمر كركاب العمل دوبيت من فنا نفو نيامه دوبيت دونتا دونتا نيامه وتما جوغابنا دوبات اتيغا كاتم ومنهم من يد من يعد عدوى دوبيت من نفو مغامك يستناتلا كاتما دوبيت ماتي ومن من يمشي مشيا دوتا كما يفرما كتاب بتاتي فقط دو الجناكم ومنهم من يزحف زحفا دورب ففاسا فريق كتاب بتاتي الجناكم هم غبار ومن يختف ويلقى في جهنم لا دو بالا دولي من باكر فدو تفوت جهنم كما لا كما تسمع كل خلل لكم دولي دو باكر دافع ودو تفا او دورا بول وغاشي رزاقا فتشولا كفر بتي كتاب بتاتي na balando wala kulu sama ga jini yani tasma ko kul khala'iq tamur ala hada jisr kub ma dan fen be mete mestratin san fen mo gashite shigatin al mu'minuna wal kufar igra mu'minu ibita me kafiri fara mete me itala jina strafiga ta mestratin san fen wala yunjihim ila a'maluhum kubna fote mo gashite fara ga baray ala kana barawni ala ta'al ala fara kura talenu wa in منكم إلا واردها كم وطاولا فبغت من جانما في فلوك يعني على الصراط بغت من صراطك هم وطي فبغت من جانما في فارجين سوء فلغت من شكو نغام كان ربك حتما مقضيا هم نقول واجب عليك قال لا تلك كالبا كتيني اتيا لجين سوء فبغت من صراطو سانفي ثم ننجي الذي تقوا ko gala israim ba ko kabulu kishi bulbe temen ko yara ala ka ko mora wa nazaru salimin fi ajisiya nakini gala sa flanga fo bi to ko no rubu tura ko na mute wa ko ala ka ko so ma fala yanju ila ahli taqwa ko fo te mo kishi fana gala israim ni ala israim bi lawru bi kishi ka temen na la israim te te mo tara wa amma al kufar ni kafire sa فإنهم يحلقون في جهنم. قولوا يبين جهنم أكنه. قلت ما توب يبين جهنم أكنه. تسيقاتهم. والعياذ بالله. على كم بلاد اللي كشي كافر ما. هذا هو الصراط. أبما نيني صراطك على الله. على كده ولا تايرا. على كده من هذا ما. على كده صراطك من هذا ما. هذا وصراطك.